والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وارحمنا يا ارحم الراحمين. قال الامام المصلح المجلد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. قال ابن عباس في الايه: اقتل اندادهم الشرك، اخطا من دليل النمل على صفات سوداء في ظلمه الليل. وان تقول والله لحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبه هذا لاتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لاتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله فيه شرك. رواه احمد حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. وعن حذيفه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه ابو داود بسند صحيح. وجاء عن ابراهيم النخعي انه يكره اعوذ بالله وبك، ويجوز ان يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، اما بعد. فهذا الباب 42 من ابواب كتاب التوحيد، يقول فيه الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وهذا الباب معقود لبيان وجوب الاحتراز من الشرك في الالفاظ، وهو اعم من الباب الذي قبله. الباب الذي قبله باب قوله جل وعلا: يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها، هذا انما كان في اضافه النعم، في اضافه النعم الى غير الله تبارك وتعالى ونسبتها الى المخلوق. وهذا الباب اعم من ذلك، هذا الباب اعم من ذلك، ويدخل فيه اضافه النعم الى غير الله جل وعلا انها من شرك الالفاظ. فلا شك ان من توحيد الله تبارك وتعالى تطهير اللسان، تطهيره من ان يشرك معه غيره، نشرك مع الله تبارك وتعالى غيره، ولو كان هذا يجري على اللسان من غير اعتقاد ومن غير قصد. فإن من كمال توحيد الله جل وعلا أن يطهر الإنسان لسانه، فلا يتلفظ بلفظ لا يليق إلا لله، حتى لو كان الإنسان غير قاصد لذلك، لأنه من الشرك الظاهر. وهذا الشرك، الشرك اللفظي الذي لا يصاحبه كثيرا اعتقاد قلب، شرك خفي، لأن الناس قد لا يتفطنون له لجريانه عن لسانهم أولا، ولأنهم لم يقصدوا حقيقة مساواة الله تبارك وتعالى بغيره، وإنما جرى لفظا، وكثيرا ما يسمع، ولذلك يكثر وقوع الناس فيه. ومن أجل ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا خفيا، شركا خفيا لخفاء تفطن الناس له. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم ذكر تفسير ذلك من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا. الأنداد جمع ند، والند هو النظير والمثل والمساوي. وهذه الآية ذكرها الله تبارك وتعالى بعد تعداد نعمه، بعد تعداد نعمه جل وعلا وبيان ربوبيته جل وعلا، فذكر الله جل وعلا العبادة بهذه النعم، لأن نعم الله جل وعلا على العبد وربوبيته جل وعلا على العبد مستلزمة لعبادته جل وعلا وحده لا شريك. وكثيرا ما يذكر الله جل وعلا العباد بأفعاله جل وعلا وما له من جميل النعوت والصفات، ويذكر الله جل وعلا عباده بنعم عليهم تبارك وتعالى، لأن هذا يستلزم أن يكون جل وعلا هو المعبود، وهو المدعو، وهو المرجو، وهو الذي يخاف منه، وهو الذي يستغاث به تبارك وتعالى. ولذلك هذه الآية يقول الله جل وعلا، وهذه الآيات يقول الله جل وعلا في أولها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا أول أمر في كتاب الله، أول أمر في كتاب الله تبارك وتعالى هو هذا الأمر، الأمر بعبادة الله جل وعلا. قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر الله جل وعلا ما يستحق به جل وعلا أن يعبد. قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أي هل موصوف بمثل هذه الصفات؟ المنعم بمثل هذه النعم هو المستحق العبادة. فأمر الله جل وعلا: اعبدوا الله، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي خلقكم فسواه، خلقكم وخلق من قبلكم من قبلكم وأنعم عليكم جل وعلا بما ذكره. ثم قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي لا تجعلوا لله جل وعلا شركاء، لا تجعلوا لله جل وعلا نظراء، لا تجعلوا الله جل وعلا أمثالا تصرفون لهم محض حق الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: قال فلا تجعلوا الله أندادا، أي لا تجعلوا له نظراء وشركاء وأمثالا في العبادة. ثم قال جل وعلا: وأنتم تعلمون، أي أنتم تعلمون أنه لا شريك له في ربوبيته، أي لا تشركوا بالله جل وعلا في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في الربوبية. فإقراركم بأن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المنعم، يستلزم أن يكون الله جل وعلا هو المعبود وحده لا شريك له. وهذه الآية قول جل وأنتم تعلمون يدل على أن الإقرار بالربوبية لا ينفع ولا يكفي في إخراج الإنسان من دائرة الشرك والكفر. وبه يتبين جهل كثير من الناس الذين يفسرون كلمة التوحيد بالربوبية، فيكون لا إله إلا الله معناها لا خالق ولا رازق إلا الله، وهذا من الجهل، لأن هذا أمر قد أثبته الله جل وعلا عن المشركين، كما في قوله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فسر ابن عباس: يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق وهم يشركون به في عبادته. كذلك هنا: فلا تجعلوا الله أندادا في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا نظير له في الربوبية. فهذه الآية دالة على وجوب إفراد الله جل وعلا بالتوحيد، وهذه الآية تقتضي وجوب النهي عن الشرك، وأنه لا يكتفى بالأمر بالتوحيد. الله جل وعلا قال في أول هذه الآيات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر بالتوحيد. وهل يكفي أن يأمر الإنسان بالتوحيد دون أن ينهى عن الشرك؟ نقول لا. ولذلك قال الله جل وعلا في آخر الآيات: قال فلا تجعلوا الله أندادا. إذن دعوة التوحيد هي أمر بإفراد الله جل وعلا بالعبادة ونهي عن الشرك، فالنهي عن الشرك هو الكفر بالطاغوت، والإيمان بالله جل وعلا هو إلا الله، فيكون ما يكفر بالطاغوت تقابل لا إله، والأمر بالتوحيد تقابل إلا الله. وذلك الله جل وعلا ما اكتفى بدعوة الناس إلى عبادته، وإنما نهاهم جل وعلا عن الشرك به، قال فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه الآية نزلت في الشرك الأكبر، أي لا تجعلوا الله جل وعلا أندادا في العبادة، كما كان المشركون يتخذون لله جل وعلا أندادا ونظراء يصرفون لهم محض حق الله جل وعلا. وقد استدل بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن الشرك الأصغر على الشرك الأصغر، كما ذكر الشيخ رحمه الله عن ابن عباس. لماذا؟ مع أنها نازلة في الشرك الأكبر، لأن الشرك الأصغر شرك، والشرك الأصغر شرك حقيقي ليس مجازا، كما أن الكفر الأصغر كفر حقيقي. وهذه مسألة مهمة، أن هذه الأشياء إنما سميت شركا لأنها شرك، لا على سبيل التغليظ والزجر، كما أن ما سمته وما سماه النبي عليه الصلاة والسلام كفرا من الأعمال التي لا يكفر بها الإنسان ويخرج بها من الملة فهي كفر حقيقي، لكنه كفر أصغر. أما أن نقول بأن ما أطلق عليه الكفر وليس بأكبر، وما أطلق عليه الشرك وليس بأكبر، أن هذا على سبيل التغليظ والزجر وأنه على سبيل المجاز، فهذا خطأ. مثله مثل الفسق ومثل الظلم، الفسق فسقان، أكبر وأصغر، والظلم ظلمان، أكبر وأصغر. والكفر كفران أكبر وأصغر، وهكذا الشرك شركان أكبر وأصغر. فالآن قولنا أكبر الفساق الكافر، قال فأولئك هم الفاسقون، وكذلك أظلم الناس المشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فقولك عمن ظلم دون الظلم الأكبر أنه ظالم، هل هذا على الحقيقة ولا على المجاز؟ حقيقة. وقولك عن فاسق شارب الخمر أنه فاسق حقيقة، وإن كان ليس بفسق أكبر لكنه فسق فاسق حقيقة، ففسق فسق حقيقي لا مجازي، لكن الفسق نوعان، منه ما هو أكبر منه. كذلك يقال في الكفر، فالكفر أصغر كفر من حقيقي، لكن الكفر منه إيش؟ منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. كذلك الشرك منه ما هو أصغر منه ما هو أكبر. فاستدلال الصحابة رضي الله عنهم على ذلك لأنه شرك، ولأنه نوع من التنديد، والآية عامة، الآية نزلت نعم بسبب الشرك الأكبر، لكن الشرك الأصغر نوع من التنديد. قال فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، فهو نوع من التنديد لكنه تنديد أصغر، والتنديد الأكبر أن يجعل مع الله جل وعلا إله يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فاستدلال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا في محله، فقد استدلوا بهذه الآية في النهي عن التنديد الأصغر، لأن الآية في ألفاظها عامة، وإن كانت نازلة في الشرك الأصغر. وهذا كثير عن الصحابة يستدلون بما أنزل الله جل وعلا في حق الكفار على من اتصل بمثل هذا أو بقريب منه. ثم قال الشيخ رحمه الله وعن قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وهذا حلف بغير الله، وتقول لولا كليبة هذا لأثان اللصوص لأنها نبحت، ولولا البط أيضا لأنه صوت في الدار لأثان اللصوص، وقول الرجل لصاحبي ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيه فلانا، يقول لولا الله، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم من أفضل التفاسير، من أفضل التفاسير تفسير ابن أبي حاتم، ومثله الطبري. والفرق بينهما أن تفسير ابن أبي حاتم آثار فقط، ليس لابن أبي حاتم به كلام، يذكر الآية ثم يذكر تفاسير السلف والأقوال فيها ويسند. وأما الطبري فيذكر الأقوال ويناقشها ثم يختار منها ما يراه راجح، وهي من أجل التفاسير، ومثل تفسير ابن المنذر وتفسير عبد الرزاق وغيره، تجد فسوى النسائي كله تفسير بالآثار، الآية ثم حدثنا فلان ويسند عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن الصحابة، عن التابعين، عن أكثرهم وهكذا. وغالبا ما يدور التفسير حول الصحابة والتابعين، حول النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه والصحابة والتابعين، لا يختلف الغالب عن ذلك، لا يختلف الغالب عن ذلك. وهذه التفاسير من أجل التفاسير، وبعد يأتي البغوي ثم ابن كثير رحمه الله، فهو تفسير يكاد يكون تلخيصا لتفسير الطبري، وهو من أجل التفاسير متأخرة. فهذه التفاسير التي يجب الاعتناء بها ودراستها. يقول ابن عباس: الأنداد هو الشرك، أي قوله جل وعلا فلا تجعل الله أندادا، المراد بالند هنا هو الشرك، فالآية لا تجعل الله أندادا أي لا تشركوا، بأن تجعل الله جل وعلا ندا ونظيرا، هذا معنى قوله الأنداد هو الشرك. ثم فسر الشرك وبين بخفاء، قال الشرك الخفي، ثم قال الشرك أخفى من دبي النمل السوداء أو النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، فهذا شرك خفي، شرك خفي. لماذا؟ لأنه قل ما يتفطن الإنسان إليه، ولأنه يكثر وقوع فيه، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه، أو جاء وصفه بالخفي كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل على صفات أو على صخرة صماء في ليلة ظلماء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله أخفى من دبيب النمل، انظر إلى خفاء الشرك وحادث الناس إلى بيانه إلى أن يبين له، قال أخفى من دبيب النمل، ليس النمل بل دبيب أثر النمل، تخيل أن النمل على صغرها وأثرها، تخيل دبيب النمل على صفات سوداء، أي آثار مشي النمل على صفات سوداء في ليل الظلمة، هذه لا يكاد يرى أصلا، لا يكاد يرى. إذن الشرك منهما يكون في الخفاء على هذا النحو، وعلى هذا فكيف يمكن أن يحترز منه؟ لا يمكن أن يحترز منه إلا بالعلم وبدراسة مثل هذه الأبواب وبسؤال الله جل وعلا أن يجنبه مثل هذا الشرك، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر قال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فهناك من الشرك ما هو خفي لا يتفطن له، وكثيرا ما يكون في القلوب والألفاظ، إما لسهولة الكلام وكثرة الكلام فيها وجريانه على اللسان، وإما لأمور قلبية خفية من التعلق وغير ذلك. ثم قال فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا الشرك الخفي الذي نوع من التنديد، قال: وهو أن تقول، أي وهو إلى الشرك، والله وحياتك يا فلان، أي جمع بين الله بين الحلف بالله والحلف بحياتي المخلوق، والله وحياتك يا فلان وحياتي، وهذا فيه الحلف بغير الله جل وعلا، ويدل على أن الحلف بغير الله جل وعلا تنديد، وأنه شرك بالله جل وعلا، وهو نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله جل وعلا: إيش؟ من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وسيأتي الكلام عن الحلف بغير الله جل وعلا. فالشاهد أن هذا نوع من التنديد وهو شرك في اللفظ، أن يقسم الإنسان بغير الله جل وعلا فهو شرك في اللفظ، وكثيرا ما يجري هذا على ألسنة كثير من الناس. قال: وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وهذا من إضافة النعم إلى غير الله تبارك وتعالى وترك إضافتها لله، وهذا نوع من الشرك كما ذكر، فهو نوع من شكر ترك شكر النعمة، فإن من نعمة الله، فإن من حق الله جل وعلا أن تضاف النعم إليه كما في الباب الذي قبله. ومن ترك إضافة النعم إلى الله ونسبه إلى المخلوق تسببا فهذا نوع من الشرك ونوع من التنديد، لأن من شكر الله جل وعلا أن تضاف إليه. قال: وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، وهذا منهي عنه، لأن الواو في اللغة تأخذ التشريك من غير ترتيب، فاقتضى هذا اللفظ مساواتي أو فاقتضى مساواتي مشيئة الله جل وعلا بمشيئة المخلوق، لو ما شاء الله وشئت، فالواو تأخذ التشريك. جاء خالد وزيد، لا يأخذ في اللغة أن خالدا أتى قبل زيد، بل أتى يا سويا، وجاء زيد وخالد، وجاء خالد وزيد كلاهما سيئا، كلاهما سيئا، قدمت خالد أو زيد أو قدمت زيد على خالد. ولذلك نهي عن مثل هذا، لأنه نوع من الشرك في الألفاظ، فهو جعل مساو لله جل وعلا فيما يجب أن يفرد به تبارك وتعالى أو يصدر به، فإن مشيئة الله جل وعلا نافذة، ومشيئة المخلوق داخلة تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال: وقول الرجل لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، وهذا الواو أيضا للتشريك، لولا الله وفلان، فالواو كما ذكرنا ترتضي مطلق التشريك من غير ترتيب، فهذا نوع من الشرك في الألفاظ. ثم قال ابن عباس: لا تجعل فيه فلانا، هذا كله به شرك، أي هذه أمور شرك، أمور من الشرك واقعة بمن قالها ومن صدرت منه. وقول لا تجعل فيه فلانا فيه النهي عن ذكر فلان مطلقا، أي كأن ابن عباس ينهى أن يقول الإنسان لولا الله وفلان وكذلك لولا الله ثم فلان، ظاهر هذا، لأنه إنما أمر أن يقول الإنسان لولا الله لما حصل كذا، لولا الله لأتانا اللصوص، لولا الله لهلكنا. فقول لا تجعل فيه فلانا هذا ظاهر الإطلاق، وهذا من أكمل الأمور أن لا يذكر المخلوق إذا ذكر الله تبارك وتعالى، أن لا يذكر المخلوق. ولذلك وقد مر الكلام على لولا فلان وما جاء في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أنا لكان الذرق يسمنا. فالأكبر لا شك في التوحيد أن يضيف الإنسان النعمة إلى الله، وإذا أراد أن يذكر المخلوق يقول لولا الله أن قدر فلان، أو لولا الله جل وعلا أن جعل الكلب ينبح لا تم لصوص. فهنا إذا ذكر الكلب ذكر على سبيل التسبب، وفهم كل من سمع بأن النعمة الحقيقية هي من الله، وأن الله جل وعلا هو الذي قدر أن تنبح الكلاب أو أن يصرخ البط أو أن تجري السفينة وهكذا. فهنا هذا اللفظ لا شك أنه أظهر في كمال التوحيد وإضافة النعم الله تبارك وتعالى. وقول هذا كله به شرك صريح لأن هذا شرك وأنه داخل في التنديد في قوله جل وعلا فلا تجعل الله أندادا. أي إن ابن عباس رضي الله عنهما جعل هذه الأمور كلها وجعل هذه الأمور كلها داخلة في التنديد، أي من اتخاذ أنداد مع الله أن يقول الإنسان لولا الله وفلان، ومن اتخاذ أنداد مع الله أن يقول وحياتك والنبي وما شابه ذلك. فهذه كلها شرك، وهذا يدل على أن التنديد منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. ومن أنواع التنديد الأصغر التنديد في اللفظ، وهو نية الإنسان إلى ألفاظ لا تطلق إلا على الله، ولا يجوز أن يجعل معه مخلوق وأن يجعل أو يقرن مع الله تبارك وتعالى مخلوق، ولو كان أمرا لفظيا لا اعتقاد فيه، بمعنى أنه يعلم أن الله جل وعلا هو المتصرف وهو المدبر. ثم قال الشيخ رحمه الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وهذا الحديث صريح في كون الحلف بغير الله جل وعلا شركا أو كفرا، صريح في هذا لأنه نص في أن الحلف بغير الله جل وعلا شرك، والحديث عام من حلف بغير الله مطلقا سواء اعتقد تعظيم المحلوف به أعظم من الله أو كتعظيم الله أو قاله جاريا عن اللسان، لأن يصدق على كل من حلف بغير الله ولو لم يكن نقص تعظيمه كتعظيم الله يصدق عليه أنه حالف بغير الله. الحلف بغير الله لا علاقة له باعتقاد القلب وإنما أمر لفظي. وقوله فقد كفر أو أشرك قيل أنه شك من الراوي، أي شك الراوي هل قال النبي عليه الصلاة والسلام كفر أو أشرك، أو شك من الراوي عن الصحابي. وقيل أو بمعنى الواو أي فقد كفر وأشرك، لأن الشرك نوع من الكفر، الشرك نوع من الكفر. والحلف في الأساس هو تأكيد الكلام بذكر معظم، هذا هو الحلف، أن يؤكد الإنسان الكلام بذكر معظم بين المتكلم والمخاطب. وهذا النحو من التعظيم وهذا النوع من التعظيم لا يليق إلا بالله، فلا يذكر ولا يؤكد الكلام بذكر معظم سوى الله، فدل على أنه مختص بالله تبارك وتعالى. وقد أجمع العلماء على تحريم الحلف بغير الله تبارك وتعالى إلا حديث الكثيرة الواردة في ذلك، وأجمعوا على أن اليمين في غير الله جل وعلا غير منعقدة. لماذا؟ لأنها شرك بالله جل وعلا فيها فاسدة، فلو حلف الإنسان 100 يمين بغير الله ما انعقد يمينه أصلا، فلو حلف لا كفارة عليه، فاليمين غير منعقدة. كم نذر لغير الله جل وعلا شرك ما انعقد النذر أصلا، كذلك الحلف بغير الله جل وعلا شرك لم ينعقد. فالحلف بغير الله جل وعلا في الأصل أنه شرك أصغر، لأنه شرك في اللفظ، لأنه شرك في اللفظ، فقد عظم الله أو ذكر أو جعل أو صرف ما لا يليق إلا بالله جل وعلا من التعظيم إلى غير الله جل وعلا لفظا لا اعتقادا. أما لو اعتقد تعظيم المحلوف به والمقسم به، لو اعتقد تعظيمه كتعظيم الله أو أنه مساوي لله جل وعلا، فلا شك أن هذا هو الكفر الأكبر والعياذ بالله. وهذا هو حال عباد القبور الذين يقسمون بآلهتهم معظمين لها كتعظيم الله، ولذلك يخافون أن يحلفوا بآلهتهم كذبا. فإذا قيل الرافضي قل والعباس ما يكذب، إذا قال والعباس لم يكذب، وقد يكذب كثيرا في قوله والله لأنه يعظم العباس ويقول أنه إيش أن الله غفور رحيم وأما العباس فيفعل بك الأفاعيل. ولا شك أن هذا التعظيم على هذا النحو شرك أكبر، وكثير من حال عباد القبور والصوفية وغيرهم هم على هذا الحال، إذا حلفوا بمعبودات من دون الله جل وعلا يحلفون بها على سبيل التعظيم الذي لا يليق إلا بالله جل وعلا. أما إذا جرى ذلك على اللسان مع اعتقاد في المحلوف به أنه مساو لله جل وعلا في التعظيم، فهذا من الشرك الأصغر. ولا يجوز التساهل في هذا على اعتبار أنه غير مقصود، لأن الوعيد إنما جاء على هذه الصورة غير مقصودة، ولذلك ظاهر الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك ظاهره أنه على سبيل ما يكون على اللفظ وليس على سبيل ما يكون إيش مع اعتقاد تعظيم محلوف به في تعظيم الله جل وعلا، فإن هذا لا يكاد يصل إلا من المشركين والعياذ بالله، ولا من نوع الشرك الأكبر. فظاهر الحديث يذكر العلماء فيه أنه مجرد إيش الحلف، ولو لم يصاحبه تعظيمه كتعظيم الله تبارك وتعالى في المحلوف به. ولذلك وصف هذا الأمر اللفظي بالشرك يدل على أنه وعيد شديد، وعلى هذا التساهل فيه أمر خطير. وحقيقة من يهون بالحلف أو في إنكار الحلف بغير الله جل وعلا أنه يستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام ويهون من اتباع السنة، فقول من حلف بغير الله فقد أشرك كل من حلف، وهذا الخطاب موجه إلى الصحابة رضي الله عنهم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل هذا، فدل على أن كل من فعل ذلك ولو من غير خص فهو داخل في هذا الوعيد الشديد. وعلى هذا فيجب تحذير الناس من ذلك، ولا يجب التساهل فيه أبدا. بعض الناس يقول والله عفوي أو خرج عن لسانه أو ما شبهه، لا يجب السهو أبدا، بل هذا أمر عظيم. وإذا ذكر الإنسان للناس هذا الأمر محذرا فإنه لا يقيده، إذا أراد أن يعظ الناس وأن يذكرهم لا يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك والشرك هو أصغر، لأن هذا تهويل الحديث وتهويل دلالة، أطلق ما أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام ولا تقيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر ذلك على سبيل الزجر والتهديد والتخويف، فأطلق ما أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام، المقام مقام معرفة وليس المقام مقام تفصيل وبيان دقائق الأمور، وهذه مسألة مهمة. ثم قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ابن مسعود رضي الله عنه قدم الكبيرة على الشرك، أي قدم الكبيرة على الشرك، الكبيرة الحلف بالله جل وعلا كاذبا، هذه من غموس، قدمها وجعلها أهون من الحلف بغير الله هو الشرك ولا مع الصدق. لماذا؟ لأن الشرك أعظم في الإثم من الكبيرة، وعليه فالتحذير منه من الشرك يجب أن يكون أعظم من تحذيرنا من كبائر الذنوب. وهذا يدل على جهل كثير من الدعاة وكثير من الجماعات التي تعظم النكير على الكبائر ولا تنكر أبواب الشرك، بل ربما هونوا منه وربما لم يلتفتوا إليه، وهذا من الجهل العظيم بالشريعة. فإذا كان الشرك بالله جل وعلا أعظم في الإثم وأشد ولو كان أصغر أشد وأعظم من الكبائر، لا شك أنه يدل على ماذا؟ على قبح الشرك. ومعلوم أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعني بذلك الشرك الأكبر في الحلف، وإنما أراد بذلك الحلف المجرد الأمر اللفظي مع عدم اعتقاد القلب، فمجرد اللفظ والتلفظ بالشرك أو بالحلف غير الله جل وعلا أعظم عند ابن مسعود من أن يحلف بغير من أهل بالله كاذبا، وهي يمين غموس والعياذ بالله. ولذلك استدل بمن استدل من العلماء بأن الشرك أعظم من الكبائر، فجنس الشرك أعظم من جنس الكبيرة وهو أكبر الكبائر. ولذلك هذا يدل على أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، حسنة الصدق لما اقترنت بالشرك كانت أخبث، وحسنة التوحيد ولو اقترنت بالكبيرة فهي أعظم عند الله جل وعلا. ولذلك حسنة التوحيد لا تعدلها حسنة، كما أن سيئة الشرك لا تعدلها سيئة، فحسنة التوحيد أعظم الحسنات وسيئة الشرك أعظم السيئات، فسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، كما أن حسن التوحيد أعظم من حسنة في الصدق. ولذلك قدم ابن عباس أو ابن مسعود رضي الله عنه الصدق الكذب مع التوحيد وجعله أعظم من الصدق ولو من الصدق مع الشرك. قال عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه داود بإسناد صحيح. وقلنا بأن الواو هنا تابعة للتشريك، والله جل وعلا قد أثبت العبد مشيئة وجعلها تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولذلك بعض العلماء يفرق بين المشيئة وبين إيش؟ بين الاستعانة، فيقول لا بأس أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ولكن لا تقول لولا الله ثم فلان، توكلت على الله ثم على فلان، لأن الله جل وعلا لم يثبت لعبده أمرا يتوكل به عليه، وجعل التوكل محض حقه تبارك وتعالى كما مر. كذلك لولا فلان كما قال ابن عباس رضي الله لا تجعل فيه فلان، وهذا أولى وأكمل. وإن جوز بعض العلماء لكنه أكمل. والمشيئة تختلف من جهة أن العبد قد ثبتت أو أثبت القرآن بأن له مشيئة، ولم يثبت أن العبد يمكن أن يتوكل عليه أو أن يضاف لفظ التوكل إليه فيقال توكلت على فلان وما شابه ذلك، وإنما جاء ذلك بالمشيئة، فهي أكمل ولا شك أنه أكمل في تطهير اللسان وإفراد الله جل وعلا في التوحيد. قال وجاء عن إبراهيم النخعي أحد أئمة التابعين قال أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، وهذا على سبيل ماذا؟ أن الواو كما ذكرنا على سبيل التشريك، والاستعادة ما هو حق الله، فيعوذ بالله ثم بك أي استعادته حقا بالله ثم بك فيما اغترك الله جل وعلا عليك، فأصبحت الاستعادة وطلب العوذ والنجاة والحماية من المخلوق جاءت تبعا لطلب العوذ من الله تبارك وتعالى. وابراهيم نهم من يجوز مثل هذا إذا جاء بلفظ ثم، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، وهذه الأشياء كما ذكرنا مما يصح إضافته إلى المخلوق لا تذكر إذا ذكر الله إلا بلفظ ثم، لأن ثم تقصد التراخي والترتيب، تقصد التراخي والترتيب. ثم إذا قلت لولا الله ثم فلان اقتضى أن فلان أتى بعد معونة الله جل وعلا وبعد إن جاء الله جل وعلا مرتبا وأتى متراخيا، كذلك أعوذ بالله ثم بك وأنا بالله ثم بك، فإن ثم الترتيب والتراخي، ولذلك جاءت بثم لأنها أبعد وأميز في الفصل بين المذكورين. ولذلك العلماء اختلفوا في هل يجوز أن يقول أنا بالله فبك أو لولا الله فأنت أو ما شابه ذلك، أو أعوذ بالله أو ما شابه ذلك بحرف الفاء أم لا، لو سن يقول مثلا ما شاء الله فشئته أم ثم. الأظهر أن أكثر كلام السلف على ثم، لأن ثم تزيد على الفاء ليس يشتركان في الترتيب، وثم تقصد التراخي والبعد والتأخر أكثر من الفاء، وهذا أميز والله أعلم وأقرب إلى كلام السلف. نعم. قال فيه المسائل أجل لك السير آية البقرة في الأنجاب. قال الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. قال الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. نعم. يقول في مسألة الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، وهي أن منها شرك الألفاظ، وأن الشرك في الألفاظ نوع من التنديد، فقوله فلا تجعل لي أندادا يشمل الند الأكبر والند الأصغر، ويشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ويشمل الشرك الاعتقادي والشرك اللفظي، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مفسر ذلك، فالحلف بغير الله نوع من التنديد ومن اتخاذ أنداد مع الله، وقولك لولا الله وفلان من اتخاذ أنداد مع الله، ولولا البطل أتى النصوص من اتخاذ أنداد مع الله، أي كله داخل في النهي. قال مسألة الثانية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، لأنها إنما نزلت في عبادة غير الله تبارك وتعالى، وتفسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الشرك الأصغر، فدل على أن الآية يستدل بعمومها على جميع ما يسمى شركا وما يكون تنديدا، ولو كان سبب نزولها الشرك الأصل أكبر. وهذا كثير من الصحابة يستدلون بالآيات النازلة في الكفار على بعض المسلمين. قال الثالث أن الحلف بغير الله شرك، لحديث عمر رضي الله عنه من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهذا نص أنه شرك، شرك اللفظ. إذن الشرك يطلق على إيش؟ كل ما لا يجوز أن يصرف إلا لله تبارك وتعالى، أو كل تشريك مع الله جل وعلا فيما لا يجوز إلا له. فما وجب أن يفرد الله جل وعلا به في العبادة فصرفه لغير الله شرك، وما وجب أن يفرد الله جل وعلا به في اللفظ فصرفه لغير الله شرك مطلقا، سواء صاحبه اعتقادا أو لم يصاحبه. قال الرابع أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، لقول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. فالحلف بغير الله جل وعلا شرك، فهذا أقبح والعياذ بالله مع الصدق أقبح من أو الحلف بغير الله جل وعلا شرك، فهو أقبح والعياذ بالله من الكبيرة. ففعل الكبيرة خف، وذلك يقول العلماء بأن جنس الشرك أكبر من جنس الكبائر، وهذا على سبيل العموم. ولا يعني هذا أن كل صورة من صور الشرك أكبر من كل صورة من صور الكبائر، لا يقول العلماء بهذا على إطلاقه، لكن نقول لا شك أن جنس الشرك من حيث كونه شركا أكبر من جنس الكبيرة في الجنس، وقد يكون بعض الكبائر أكبر، وقد يكون بعض الكبائر أكبر من بعض أنواع الشرك اللفظي ونحو ذلك، لكن جنس الشرك في الجملة أكبر. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما بين هذا، وبين بأن الحلف بغير الله يمن غموس أكبر عنده وأعظم في الإثم، أو أن الحلف بغير الله جل وعلا هو الشرك أعظم في الإثم من اليمين الغموس ولو صاحب الصدق. قال الخامس الفرق بين الواو وثم في اللفظ، لأن ثم كما ذكرنا للتراخي والترتيب بخلاف الواو الذي تقتضي التشريك. قال باب ما ذكر فيه لم يقنع بالحلف بالله. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، رواه ابن ماجه بسند حسن. نعم، يقول الشيخ رحمه الله في الباب 43 باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أي باب ما جاء فيه من الوعيد، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بغير الله جل وعلا من الوعيد. لأن من لم يرضى إذا حلف له بالله تبارك وتعالى فإن عدم رضاه دال على قلة تعظيمه لله تبارك وتعالى. لا شك أن الإنسان من تعظيم الله تبارك وتعالى أن تقبل الحلف وتقبل كلام من حلف لك بالله تبارك وتعالى، فإن هذا من توقير الله جل وعلا ومن تعظيم جناب بربوبية الله تبارك وتعالى، وترك ذلك نقص في التوحيد، لأن الحالف إنما أراد أن يؤكد كلامه بذكر معظم، فحلف بالله جل وعلا مؤكدا، حلف بالله جل وعلا، وهذا نوع من التعظيم لا يليق إلا بالله وهو الحلف. فإذا حلف لك بالله على كلامه فإن من توحيد الله ومن توقير الله ومن تعظيم الله جل وعلا أن يقبل الإنسان وأن يرضى، لأنه لا أعظم من الله، فحلف بالله جل وعلا يؤكد كلامه. ولهذا ذلك ذكره الشيخ رحمه الله. ثم قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، رواه ابن ماجه بسند حسن. الحلف كما ذكرنا ذكر الكلام أو تأكيد الكلام بذكر معظم من بين المتكلم والمخاطب. فقول لا تحلفوا بآبائكم هذا على عادة أهل الجاهلية، وقد سبق بيان بأن الحلف بغير الله جل وعلا شرك بالله جل وعلا، سواء حلف الإنسان بآبائه، حلف بشرفه، حلف بنعمته، حلف بنبي الأنبياء، لا فرق، لأنه داخل في الحلف بغير الله جل وعلا، وهذا ما لا يليق إلا بالله. قال من حلف بالله فليصدق، فيه الأمر بالصدق لا سيما إذا اقترن الكلام بالحلف، فإنه يتأكد الصدق، الصدق واجب، فإذا كان الكلام قد اقترن به الحلف فهنا يجب الصدق ويتأكد، لأن الكذب حينئذ مع الحلف يمين غموس، يمين غموس، وسمت غموس لأن تغمز صاحبها في النار، وقد عدها النبي عليه الصلاة والسلام من الكبائر. ولذلك قال بعض العلماء فيما يجوز به الكذب كحديث الإنسان زوجته، بعض العلماء يقول أنه يجوز الكذب على الزوجة لغير غرض الإصلاح، لكن لا يكون معه حلف. قال لأنه إذا حلف بالله تأكد الصدق وعدم إيش الكذب. ومن العلماء من يقول يجوز بالحلف، والأقرب أنه يترك. فالإنسان أراد أن يكذب على زوجته تعريفا لقلبها كما رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لبيان أو لدفع تقصيره، لكن مراد ذلك للتعريف، فإنه لا يكون معه الحلف. يقول فعلت كذا وأنا مشتاق إليك وما شابه ذلك، لكن لا يحلف. قال لأن الكلام إذا ذكر معه الحلف تأكد الصدق، تأكد الصدق. وهذا معنى قول من حلف بالله فليصدق. هل معنى، هل مفهوم الحديث أن الصدق إنما يؤمر فقط بالحلف؟ لا، وإنما من حلف بالله فليصدق يتأكد الحلف، يتأكد الصدق حينئذ، يتأكد الصدق حينئذ، وإن الصدق فإنه واجب على كل حال. قال ومن حلف بالله فليرضى، فليرضى، وهذا هو الشاهد، لأن الرضا لمن حلف له بالله دليل على تعظيم الله وإجلال الله تبارك وتعالى، ولأن عدمه دليل على الاستهانة بالله تبارك وتعالى، وعدم تعظيم الله جل وعلا ما يجب في حقه من التعظيم. وهذا محمول على من لم يعرف عنه الكذب، قيد العلماء بذلك. أما من كان معروف بالكذب والعياذ بالله فهذا قد لا يرضى الإنسان بحلفه بكلامه ولو حلف بالله، لأن الرجل والعياذ بالله فاجر لا يبالي. فهذا محمول على من عرف عنه، من لم يعرف عنه الكذب، فمن حلف بالله فمن تعظيم الله أن تصدقه. قال ومن لم يرضى فليس من الله، وهذا يدل على أن عدم الرضا عندما يحلف الإنسان في الكلام أن عدم الرضا من الكبائر ومن الذنوب، لأن قوله من لم يرضى فليس من الله يدل على أنه من الكبائر، لأنه براءة. ليس من الله أي أن الله ورسوله بريان وبريء منه، كما في قوله تبارك وتعالى لا تتخذوا، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. هذه كبيرة، اتخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين فهذا ليس من الله في شيء. فقوله ليس من الله يدل على أنه كبيرة، أي لأن فيه البراءة من الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فإن هذا الأمر ليس بالأمر الهين، لأن بعض الناس وللأسف يستهين، تجد أن يحلف والله ما فعلت والله ويقسم له وذاك لا يبالي، وهذا أمر خطير والعياذ بالله، هذا نوع من الاستهانة وترك تعظيم الله تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان عليه أن يوقر الله وأن يعظم الله وأن يعلم الناس تعظيم الله، لأن الناس إذا عرفوا بأن إذا حلف بالله أن هذا أمر عظيم وأن الناس يرضون بذلك عظم الله. أما إذا حلف لك 100 يمين بالله وأنت لا تبالي استهان الناس بالحلف، وإذا كان من آفاته فوق أنه يشترك لتعظيم الله جل وعلا، من آفاته أنه يجعل الناس يستهينون بالحلف فيصبح الحلف عنده أمر عادية. لكن إذا إنسان رب الناس بأنه إذا حلف بالله صدق ورضي ولم يعارض عظم الله تبارك وتعالى، وعلم أن الحلف أمره عظيم، وذلك لا تجده يفزعون إليه إلا عند إيش الأمر العظيم. وكثير من الناس لا يكاد يحلف بالله جل وعلا حتى لو ادعي عليه حق، وهذا فعل بعض السلف، قد يدعى على العالم حق ليس بثابت وليس بصحيح، والمدعي ليس عليه عنده بينة، ويطالب المدعي عليه بالحلف حتى يبرأ ولا يحلف، ويعطي الرجل إيش المدعي ما أراد تعظيما لله. ولذلك الناس لا بد أن يعلموا بأن هذا أمر عظيم. نعم. قال فيه مسائل، الأولى النهي عن الحلف بالآباء. قال الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. الثالثة وعيد من لم يرضى. نعم، يقول في مسألة الأولى النهي عن حلف بالآباء لقوله في الحديث عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائك. الثاني الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، هذا أمر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حال ومن حلف له بالله فليرضى، والأمر على نفسه بالوجوب. فكيف إذا اقترن معه الوعيد في من لم يرضى؟ وإذا قال في الثالثة قال وعيد من لم يرضى، أي أن هذا الأمر ليس على سبيل الاستحباب أبدا، وإنما على سبيل الوجوب، ودل عليه الوعيد في تركه. فكل أمر اقترن مع الوعيد في تركه يدل على أنه إيش؟ أنه واجب، وأن تركه إثم. قال وعيد من لم يرضى لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن لم يرضى فليس من الله. والتبرأ الله جل وعلا من ذلك أنه ترك تعظيم الله. قال باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. قال وله أيضا عند عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. قال وابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على رجل من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحد؟ قلت: نعم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نعم. يقول الباب الرابع الأربعين: باب قول ما شاء الله وشئت، أي باب ما جاء في قول ما شاء الله وشئت من النهي لما فيه من التشريك في المشيئة، لأن الواو كما ذكرنا تأخذ التشريك فيكون شركا في الربوبية، لأن المشيئة مربوبية الله جل وعلا. مشيئة الله جل وعلا هي إرادته تبارك وتعالى، مشيئة الله هي إرادته، وهي تراده الإرادة الكونية التي أراد الله ولا جل وعلا ولا تتخلف، بخلاف الإرادة الشرعية. فالمشيئة تقارنها أو هي مرادها الإرادة الكونية، وإذاك هذا أمر في جانب الربوبية. فقول القائل ما شاء الله وشئت تشريك بالله جل وعلا في جانب الربوبية، فهو شرك في جانب الربوبية. فمن توحيد الله تبارك وتعالى كما ذكرنا الواجب تنزيه الألفاظ عما يأخذ الشرك والتشريك ولو كانت من غير قصد، لأن الله جل وعلا يجب أن يوحد وأن يفرد فيما يجب أن يفرد به لفظا واعتقادا وفعلا. فأن يفرد الله جل وعلا في اعتقادات القلوب، وأن يفرد الله جل وعلا فيما يجب في أفعال الأبدان، وكذلك أن يفرد في أقوال اللسان. فكل هذه الأمور الثلاثة التي هي أركان الإيمان كلها يجب إفراد الله جل وعلا فيما يجب إفراده به، وهذا هو توحيد الله جل وعلا الكامل. وقوله عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحلف أن يقول ورب الكعبة، لأن الحلف بغير الله شرك كما سبق، وأن يقول ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. فقوله إنكم تشركون، قول اليهود إنكم تشركون، ثم إقرار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر يقتضي كون قول ما شاء الله شئت شركا نصا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر ذلك، بل أقر اليهودية على ما ادعى، ولم يقل أن هذا ليس بشرك. ولذلك قول ما شاء الله وشئت شرك، ومثله الحلف بغير الله جل وعلا، فهذا نص، فإن هذه الألفاظ داخلة في الشرك، وأن فاعلها داخل في الشرك كما مر وفي التنديد. وقوله ما شاء الله وشئت إنك تشركون، تقول ما شاء الله وشئت، كما ذكرنا فيه تشريك باللغة، لأن الواو في اللغة تقتضي مطلق الجمع مع قطع النظر عن الترتيب. جاء فلان وفلان مطلق الجمع، مطلق الجمع مع قطع النظر عن الترتيب. وإذا كانت الواو في اللغة تقتضي مطلق الجمع والتشريك مع من غير ترتيب فإن هذا يقتضي مساواة مشيئة العبد لله تبارك وتعالى، وهذا هو التشريك، ولأجل ذلك سمي وجعل هذا شركا. ثم قوله فأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحلم يقول ورب الكعبة، وأنا أقول الكعبة لأن الحلف غير الله جل وعلا شرك، وهذا من التعظيم ما لا يليق إلا بالله. قال وأن يقول ما شاء الله ثم شئت، استعاض عن الواو بثم لأنها تنفي الترتيب والتراخ، فتكون مشيئة الله جل وعلا سابقة لمشيئة العبد ونافذة، هي أسبق وهي أنفذ، فتكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله ولاحقة بها، ولا يشتركان لا زمنا ولا كيفا. ولذلك لا يتقى مشيئة العبد إلا تابع لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا الأثر أو الحديث فيه أن اليهود يعرفون الشرك الأصغر، لأنه قالوا إنكم تشركون، فدل على علم اليهود بالشرك الأصغر. ومع هذا فإن كثيرا من المسلمين لا يعرفون الشرك الأكبر فضلا عن الأصغر، وهذا على قبح الجهل بمثل ذلك. هؤلاء فطنوا إلى الشرك الأصغر، وبعض المسلمين اليوم أو بعض المنتسبين للإسلام اليوم يدعو غير الله ويستغفر الأموات ولا يتفطن أنه شرك أكبر، وأن هناك جهل أقبح من هذا الجهل. وفي أن الحق قد يأتي من العدو المخالف، وإذا أتى الحق فإنه يجب إيش قبوله، فإن الحق ضالة المؤمن أينما وجدها قبلها، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن إبليس صدقك وهو كذب. الحق لا علاقة له بقائله، الحق يقبل ممن قاله سواء كان موافقا أو مخالفا، وهذا هو الإنصاف. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما والصحابة إذا ذكروا فإنه يترضى عنهم ولو لم يذكر الترضي في المكتوب، كما أنه يذكر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يصلى عليه ولو لم يذكر ذلك. قال وله أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. قول النبي عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا يدل على أن هذه المقولة تنديد وتشريك، وأنها من جعل النظير والشريك لله تبارك وتعالى فيما يستحقه وحده سبحانه وتعالى. ولو لم يقصد الإنسان مثل ذلك، فإن التنديد المنهي عنه لا يشترط أن يكون الإنسان قاصدا له بقلبه، بل حتى لو جرى على لسانه من غير قصد. وقوله بل ما شاء الله وحده فيه الأمر بإفراد الله جل وعلا بالمشيئة، مع أنه قد جاءت الأحاديث التي ذكر الشيخ سيذكرها بجواز أن يقول ما شاء الله ثم شئت. قال العلماء قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا تربية للسائل وتأديبا له وإرشادا إلى أن يفرد الله جل وعلا بالمشيئة النافذة الحق، فكأنه أشار بأن المشيئة الحقيقية هي مشيئة الله، وأن مشيئة العبد وإن ثابتت له فهي ضمن مشيئة الله وهي من مشيئة الله جل وعلا، ولكن المشيئة الحقيقية النافذة هي مشيئة الله، وأما مشيئة العبد فلا تنفذ إلا بأمر الله، وإذا كانت مشيئة العبد لا تنفذ إلا بأمر الله فهي من مشيئة الله تبارك وتعالى. فالعبد الله جل وعلا هو الذي يجعل العبد شائيا، فكان وارشده كما في حديث يا رسول الله إنا نستغيث بك من هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، أي يرشده إلى من يستغاث به على الحقيقة ومن يغيث على الحقيقة. فهنا أرشد السائل مثل هذا تأديبا له وتعليما والتفاتا أو إشارة إلى أن مشيئة النافذة الحقيقية هي من الله. والظاهر أنه إنما قال له ذلك لأنه قاله في محضر النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف الأحاديث الأخرى فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمع مثل هذا في الغالب. فالظاهر أنه إنما قاله له مثل ذلك لأنه قال في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلفت القلوب إلى الله وأن يعلمه أن هذه الأمور إنما تضاف إلى الله، كما قال جئنا نستغيث بك من هذا المنافق أنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، فنبهه بهذه الطريقة وحذره من الغلو، حذره من الغلو، بخلاف ما نقل إليه أن فلان يقول أو أن اليهود قال إنكم تشركون تدعون كذا، فهنا حذر من الغلو، لأن الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام في محضره أعظم من إيش أو دواعيه أعظم من إيش إذا كان غائبا، وهذا أمر معلوم. فهذا والله أعلم يعني أحد أسباب ربما قول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا القائل أجعلت الله ندا وتغليظه له وأمره أن يفرد هذا اللفظ بالله جل وعلا وأن يقول ما شاء الله وحده. وهذا الحديث فيه فوائد، منها التغليظ في شأن الشرك، تغليظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما غلظ، مع أن هذا الصحابي رضي الله عنه الذي قال مثل ذلك ما أراد أن يجعل مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام كمشيئة الله. العرب أنفسهم ما كانوا يدعون هذا أصلا، والإنسان من خلق لا يقول الله، وهذا أمر معلوم. المشركون ما اعتقدوا مثل ذلك، كيف بالصحابة؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام غلظ فيه، لماذا؟ لأنه شرك، وجانب الشرك يجب أن يغلظ فيه وأن يحذر منه ولو كان لفظيا غير مقصود، فنيات الناس لا تمنع من التغليظ عليهم أحيانا ولو حسن إيش قصدهم. ومنها أن الاعتبار بالظاهر من اللفظ والفعل دون النية في القلب، أي لا علاقة مما أضمر السنة في قلبه، الحكم على الظاهر، فمن قال ما هو منكر قولا قلبنا عليه ونهيناه ولو لم يقصده إيش قلبا. فالأصل من الأحكام في هذه الدنيا إنما تجرى على إيش الظاهر، ولو لم نعلم إيش النيات، فإن أمر النيات لا يعلمون الله، فغلظ عليه لأنه قال قولا إيش ظاهرا منكرا ولم يسره عما في قلبه. ومنها سد النبي عليه الصلاة والسلام لذرائع الشرك ونهيه عن تعظيمه فوق حقه، فخشي من أن يغلو الناس به وأن ينزلوه منزلة الله، فعلمه مؤدبه وقال بل قل ما شاء الله وحده حتى يثبته من المشيئة الحقيقية مشيئة الله، فهذا كشف تأديبا منه عليه الصلاة والسلام. ومنها أنه إذا كان هذا النهي وهذا التغليظ من النبي عليه الصلاة والسلام في أن يذكر بلفظ الواو في أمر قد ثبت الشرع واثبت أن الله جل وعلا إضافته أو صحت إضافته للمخلوق، المشيئة صحت وما تشاءون إلا إن شاء الله، فأثبت العبد مشيئة. فإذا كان هذا فيما ثبت للعبد كالمشيئة فأقبح منه ما لم يثبت العبد كالتوكل والحسب وأنا بالله ثم بكم شبه، إن هذا أقبح. فقول القائل توكلت عليك أقبح وأشد من قول ما شاء الله وشاء، وقول أنا في حسبك أشد، وقول لولا أنت أشد، لأن هذا لم ترد إضافة، لم يرد إضافة التوكل للمخلوق أو أنه يتوكل عليه في أمر، وإنما الذي جاء في المخلوق وكلت فلان ووكل فلان فلان، أما توكل على زواج تفعل فهذه لم تصح إلا لله. وذلك هذه الكلمات أقبح. فانظر إلى تغليظ النبي عليه الصلاة والسلام على قول قال ما شاء الله وشئت، مع أن العبد قد ثبت له المشيئة في نص كتاب الله، فكيف بما لم يثبت العبد ولم يضف إليه؟ فلا شك أنه أقبح، وذلك احتراز منه أولى. ثم قال ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة رضي أمها رضي الله تعالى عنه قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم قوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قالوا إنكم لأنتم قوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء الله، فيكره اليهود مثل هذا. وكذلك إيش قال النصارى، قال إنكم لأنتم قوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. يوفى لما أصبحت أخبرت بها النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرت من أخبر، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت أحدا؟ قال قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر من بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الحديث أيضا فيه معرفة اليهود والنصارى بالشرك الأصغر، فإنه لما أنكر عليهم المسلمون ما عندهم من الشرك الأكبر أنكروا على الصحابة ما عندهم من الشرك الأصغر اللفظي، فدل على اليهود عرفوا مثل هذا. وفيه إنكار منكر وتحذير الناس من الشرك، لأن هذا أمر كان إيش طهر، وذلك أخبر من أخبر هذا الصحابي وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من مثل هذا وأرشدهم إلى ما يقول. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يمنعني كذا وكذا، أي يمنعني كذا وكذا من أمور أن أنهاكم عنها، أي كان يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرضاه لكنه تدرج. قالوا فقوله كان يمنعني كذا وكذا فيه تدرج في الدعوة وفيه البداءة بالأهم فالمهم، فإن النهي عن الشرك الأكبر أهم من النهي عن الشرك الأصغر، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر الناس الشرك الأكبر وربما صدر الأصغر منهم لفظا ويسكت عنه حتى يعلم الناس الشرك الأكبر فيتركوه، ففيه تدرج النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله كان يمنعني كذا وكذا فيه أن هذا اللفظ ليس شركا أكبر، إذ لو كان من الأكبر لما سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يسكت عن الشرك الأكبر أصلا، الشرك الأكبر لا يسكت عنه ولا يتدرج فيه، بل هو أعظم الأمور وأول ما يبدأ الإنسان به في النهي عنه الشرك الأكبر. وهذا على جهل الجماعات التي لا تتخذ هذا أصلا في دعوتها، الجماعة التي لا تبدأ بالدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك الأكبر هؤلاء جهال، هؤلاء جهال يجهلون ما يجب أن يحذر منه ويجهلون ما يجب أن يبدأ به، إن أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالتوحيد لا يعني الشرك، بل ربما سكت عن الأصغر اهتماما بالأكبر، فكيف بمن ترك الأكبر والأصغر واشتغل بالنهي عن الكبائر فقط والناس واقعون في الشرك الأكبر والأصغر؟ لا شك هذا من الجهل والعياذ بالله. نعم. قال فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك والبيتين بعد. قال الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. نعم، يقول المسألة الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر كما سبق الحديثين أنهم عرفوا قال إنكم أنتم قوم لولا أنكم تشركون، تقول ما شاء الله وشاء الله. وإذا كان هذا حال اليهود يعرفون الشرك الأصغر فأقبح منه من ينتسب الإسلام ولا يعرف الشرك الأكبر، وهذا يدل على التفريق وفرق بين من تمكن من العلم وفرط في التعلم وبين من لم يتمكن العلم وهو طالب له مؤثر له لو وجده. قال الثاني فهم الإنسان إذا كان له هوى، أي أن الإنسان قد يرزق الفهم مع كونه من أهل الأهواء، فاليهود والعياذ بالله مع شركهم وكفرهم وقوعهم في الشرك الأكبر في أعلى أهوائهم خطر أن قوله قال ما شاء الله وشاء محمد أنه من الشرك الأصغر، مع أنهم واقعون فيما هو أكبر منه وأقبح منه، فقد عبدوا غير الله جل وعلا اتباعا لأهوائهم. فالإنسان ولو كان من أهل الهوى قد يأتي بحق وقد يرزق الفهم في مسألة، وهذا يدل على وجوب قبول الحق ممن أتى به ولو كان من أهل الأهواء، وهذا قل ما يفعله بعض الناس، لأنه كما ذكر شيخ الإسلام أن كثير من الناس إذا عارض المبطل عارضه جملة ولو أتى بالحق، فإن كثير من أهل الأهواء عندهم شيء من الحق فتجد الراد يرد الأمر كله ما فيه من حق وباطل، لا شك أن هذا من عدم الإنصاف، والإنصاف أن تقبل ما عندنا من الحق وأن ترد ما عندنا من الباطل، أما أن نقبله جملة أو نرده جملة فهذا خطأ، إلا أن يكون باطلا صرفا. فهنا قبل النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود هذا لأنهم أتوا به من الحق. قال الثالث قوله عليه الصلاة والسلام جعلتني لله ندا، أي هذا اسم التغليظ والزجر. قال فكيف بمن قال وهو المصير في مردتي يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك والبيتين بعده، يقول في البيتين يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، ألوذ يلتجئ عند حدوث الحادث العمم، أي عند المصيبة العظيمة الكبيرة، ليس لي أحدا أستعين به وألتجئ إليه إلا أنت يا رسول الله، أين الله؟ قال إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم، أي خلاص جعل أمر للنبي عليه الصلاة والسلام ليس له أحد يلوذ به ويلتجئ إليه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هناك أحد يأخذ بيده وإلا هلك إلا النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، إذا خلاص ما بقي شيء لله، وهذا لا يليق إلا بالله، لذلك هذا من الشرك الأكبر ولا شك. وكثير من الناس يتمدح بقصيدة البوصيري ويقرؤونها في الموالد وفي غيرها، وهي من عند الله شرك صريح، شرك صريح، صرف محض حق الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان قول النبي عليه الصلاة والسلام في الشرك الأصغر جعلت الله ندا ويغلظ عليه، فكيف إذا بمن قال الشرك الأكبر؟ فإنه لا بد أن يغلظ عليه باب أولى، من باب أولى. قال الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر، أي ما شاء الله وشاء محمد، لقوله يمنعني كذا وكذا، إذ لو كان أكبر لم يجد إنكاره، وإنما الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام قرب عهد الناس بالشرك الأكبر، فاشتغل في تعليمهم التوحيد وأمرهم بترك الشرك الأكبر، هذا الذي منعه قرب العهد والتدرج في الدعوة، فلو كان أكبر لما تركه ولما أخره. قال خامس الرؤيا أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، فإن الحديث هذا فيه رؤيا، رؤيا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذه إنما هي الأنبياء. قال السادس أنها قد تكون سبب لشرع بعض الأحكام، أي بعض الرؤى قد تكون سبب لشرع بعض الأحكام. فهذا هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا لما رأى بعض الصحابة مثل هذا، فشرع النهي ولم يكن قد نهى قبل ذلك على سبيل التدرج. وكذلك رؤية الأذان، الأذان إنما شرع بعد رؤية بعض الصحابة رضي الله عنه لهم في المنام، فشرع فقد تكون الرؤيا سبب لشرع بعض الأحكام. نعم، يقول هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. نعم، أسئلة. السلام عليكم. يقول السائل هل إذا حلف بالمخلوق تعظيما هل يكون هذا شرك في الربوبية أم الألوهية؟ إذا حلف بالله جل وعلا تعظيما كتعظيم الله تبارك وتعالى شرك في الربوبية ولا الألوهية؟ في الربوبية لأن هذا اللفظ لا يصرف إلا لله، ولأن التعظيم تعظيم الله تبارك وتعالى من ألوهيته جل وعلا. ومن الربوبية فهو العظيم جل وعلا اسما وصفة، وهو الذي ينبغي تعظيم الله وعباده، الإنسان يتقرب الله جل وعلا بتعظيمه. فالتعظيم فيه تعبد وفيه أمر في جانب الربوبية، يعني الإنسان يعلم أن الله جل وعلا هو العظيم متصف بالعظمة، وهذا يشمل جانب الأسماء والصفات جانب الربوبية، وهو يعظم الله جل وعلا بفعله وقوله، فهذا فيه فعل إيش؟ العبد. ففيه شرك في الربوبية وفي الألوهية من حيث تعظيم تعبد لهذا المحذوف به كتعبد الله جل وعلا بالتعظيم، ومن حيث اعتقاد العظمة فيه كعظمة الله، هذا في جانب الربوبية. أحسن الله عليك. نقول السائل يقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يقول هل الشرك الأصغر داخل؟ يقول وهل الذي لم يتب من الشرك الأصغر وهو لا يغفر في الأكبر واقعا عليه عذاب؟ الشرك الأصغر مختلف فيه هل هو يغفر أم لا يغفر، وقال بعض العلماء إنه لا يغفر مستدلا بهذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن يشرك هذه المصدرية بمعنى المصدر، يعني معنى الآية إن الله لا يغفر شركا به، قالوا فهذا تبع العلماء، فاستدل بها مستدل العلماء على أن الشرك الأكبر الأصغر لا يغفر. واختلف القائلون بهذا ما معنى قولنا لا يغفر، قال بعضهم أن يعذب عليه لا محال إذا لم يتب منه، وقال بعضهم لا يغفر بمعنى أنه لا بد أن يوضع في الميزان، وليس من الذنوب التي يعفو الله عنها فلا توضع في الميزان، لأن من عفى الله الذنوب التي عفى الله عنها لا توضع في الميزان كأن لم يفعل الإنسان، أما هذه لا، لا تغفر لا بد أن توضع، لا تنال المغفرة، فإن كان الإنسان حسناته الراجحة رجح عليها ونجا. وقال الأكثرون بأن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، وهذا هو الصحيح. وقوله جل وعلا الله لا يغفر أن يشرك به المراد به الشرك الأكبر، لأن هذه الآية والآيات الأخرى في الشرك كلها في مثل هذا، وقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، من يشرك أيضا عام، مع ذلك قلنا بأن هذا إنما خاص إيش؟ فالأكبر. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وحبط العمل إنما هو إيش؟ فالأكبر. فهذه الآيات عامة، مع ذلك قلنا وأجمعنا على أن فالأكبر كذلك هنا، كذلك هنا، ولكن الصحيح أن هذه الآيات كلها خرجت مخرجا واحدا، والظاهر أن المراد بذلك الشرك الأكبر، وأن الشرك الأصغر تحت المشيئة لكنه عظيم ثقيل كما قال في الإسلام. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل هل يجوز أن أذكر أسماء الله تعالى بصيغة التصغير؟ فيقول يعني مثلا لمن اسمه عبد العزيز يقول مثل عزوز وغيره. والله ذهب بعض العلماء أنه لا يجوز مثل هذا، ومما نفس ذلك الشيخ محمد إبراهيم وغيره، لأن هذا فيه استهانة باسم الله، فإن اسم العزيز اسم أسماء الله جل وعلا، فإذا قال عزوز أو عزيز أو ما شابه ذلك هذا فيه تصغير اسم الله، بخلاف عبد الله إذا قلنا أن عبود هنا صغرت العبد ولم أصغر لفظ الجلالة، لم أصغر، ولذلك الأقرب أنه ينهى عن هذا من باب تعظيم أسماء الله تبارك وتعالى. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول سائل من حلف على عدم أكل نوع من الخبز ثم وجده بعد ذلك وقد أضيفت عليه بعض الإضافات غير فعل صفاته، يقول فهل يحنث إذا تناوله على صفته المتغيرة؟ هي بنيته إن النوى بأنه يأكل خبز مطلقا على أي صفة كان لا يجوز أكله ويحنث، وإن نوى أنه لا حلف لا يأكل خبز بهذه الصفة، يعني حلف لأجل إيش؟ أنه قصد صفة معينة فوجد الخبز على غير هذه الصفة فلا بأس، فالمرجع النية، وإن عدمت النية فإنه لا يجوز أكله يصلي اللفظ، القاعدة في الأيمان أنه يصلي النية في الحالف ثم إيش؟ إلى عموم اللفظ، فإن لم تكن له نية ما نويت نوى خلاص، إذا لا تأكل كل ما يطلب عليه خبز، فهذا إن سمي خبز لا تأكله لأنه داخل في يمينك، وأما كانت له نية أنه لا يأكل خبز على صفة معينة فوجده على غير الصفة فيجوز أن يأكله ولا يحنث في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل نتقدم من الأحاديث التي فيها أن اليهود أفضل بعض الصحابة بصغر من الشرك الأصغر؟ يقول هل فيها جواز الاستماع إلى أهل البدع المخالفين وأخذ ما عندهم من الحق ورد ما عندهم من الباطل؟ ما سمعوا، وإنما هم أتوا وما قالوا إنما الصحابة أنكروا عليهم فأنكر، ففرق بين أن تنكر عن إنسان فيرد عليك أو هو يأتيك ويخبرك، ليس فيه أن الصحابة وجلسوا ثم أفرغ اليهود، وإنما قالوا ذلك لما أنكر عليهم الصحابة أو أنهم أتوا وبدوا ذلك، سمعت بعض الناس يقول لصاحبه ما برجك، فقلت له هذا لا يجوز، فقال لي بل جائز لأني لا أقتنع بالبروج ولا أرضى به، فما حكم في ذلك؟ الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عراس فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوم. مجرد سؤال عراس القراءة في هذه الأشياء والكلام، مجرد قراءة ولو غير تصديق عقوبته إلا يقبل الله له صلاة 40 يوما، فهو من الكبائر والعياذ بالله من الكبائر. لا يجلس أن يقرأ مثل هذه الأبراج ولا يعتني بها ولو كان إيش لا يصدقه، لأن هذا الحديث ليس فيه تصديق. من فات عراس فسأله عن شيء ما قال تصدقه. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل من شرط الرضا بالبلاء عدم وجود الكراهية في القلب مطلقا في القضاء والمقضي؟ مطلقا لا، قد يقرأ المقضي لكن لا يتقضى الله. يعني الله جل وعلا من كونه قدر ذلك فهو راضي من الله، لا يعارض أمر الله، لكن المقضي يكرهه ويرى أن غيره حب لي، فهذا لا بأس به. ففرق بين كراهة أمر الله وكراهة ما قدره الله، بمعنى المقضي كراهة المقضي لا يشترط إيش لا تشترط، أما كراهة أمر الله من حيث الله قدره كره أن الله قدر ذلك وكره أمر الله هذا لا يجوز. أما المقضي المرض أكثر الناس لا يكرهون هذه الأشياء وقل من سيصل عنه بعد الصلاة. ما بقي وقت، والله أعلم. وصلى الله عليه وسلم.